القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. سورة الغلاف. وسورة غلاف عدد اليوم تحمل عنوان دكتور إبراهيم نجم يكشف عن الخطوات العملية القادمة لتنفيذ مشروعات ومبادرات المؤتمر العالمي للإفتاء، والتفاصيل على الصفحة التالية. اختتم المؤتمر العالمي الخامس للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت عنوان الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي، بمشاركة نخبة من السادة العلماء والمفتيين والباحثين المتخصصين من مختلف بلدان العالم. وأكد الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية والأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم أن المؤتمر يمثل كشف حساب لما سبق إنجازه، وهو أفق جديد للعمل على تنفيذ رسالة الأمانة وتحقيق أهدافها. وحول الخطوات العملية التالية للمؤتمر قال الدكتور نجم إنه لأجل العمل على هذا الجانب تم تشكيل مجموعة من اللجان المكونة من علماء وباحثين لتحقيق عدة أمور يأتي في مقدمتها البدء الفوري في تنفيذ التوصيات النظرية والعملية التي أطلقها المؤتمر. وأوضح الأمين العام أن الأمانة بدأت في مزيد من التنسيق والتعاون بين الأمانة والعقلاء من أصحاب المذاهب وأهل الأديان لجمع كلمة المعنيين بالإفتاء في العالم إلى ترشيد الخلاف الفقهي واستثماره عن طريق برامج تنفيذية وبروتوكولات تعاون. كما أشار الدكتور نجم إلى أنه سيتم تقديم نماذج إفتائية يتم فيها الاستفادة من مذاهب الفقه كتجربة رائدة يجب استثمارها، وكذلك استكمال موسوعات أعلام المفتيين الذين حققوا معايير الوسطية الإفتائية من المذاهب المختلفة. وعن الجانب التكنولوجي من التوصيات أضاف أنه سيتم البدء في تنفيذ مجموعة من البرامج الإلكترونية والتطبيقات الذكية المتخصصة في تدريب المفتيين على قواعد الاختيار الفقهي المنضبط بالإدارة الحضرية للاختلافات الفقهية، هذا بالإضافة إلى تدشين قاعدة أبحاث الفقه المقارن في ثوب جديد ليتيسر على الباحثين وطلاب الدراسات العليا العناية بدراسات الفقه المقارن تأصيلا وتطبيقا بالاستعانة بالنصوص والمذاهب وتجربة الفقه الإسلامي الوسيع. وأوضح الدكتور نجم أن الأمانة ستبدأ في إجراءات التعاون والتشاور مع المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة لمنح الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الصفة الاستشارية باعتبارها جسرا واصلا بين الهيئات والمؤسسات في مجال الإفتاء وتجديد الخطاب الديني. أما عن مبادرات المؤتمر فأشار الأمين العام للأمانة إلى أنه تم تكليف لجان لتحقيق ومتابعة تنفيذ هذه المبادرات، والتي يأتي على رأسها إصدار الوثيقة الأولى من نوعها وهي وثيقة التسامح الفقهي والإفتائي، كما تم تكليف المختصين بعمل الورقة التنفيذية للوثيقة خصوصا في جوانبها العملية القانونية والتربوية والإعلامية ومجال البحث العلمي، وأيضا البرامج التدريبية والعلمية اللازمة لتفعيل هذه الوثيقة. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. مستمعي الأعزاء، لقاؤنا الآن مع الأستاذ الدكتور يسري أحمد زيدان، أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. الدكتور يسري زيدان، ما معنى الوسطية في الإسلام؟ الوسطية معناها العدل. نعم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس